بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ونحن على أعتاب هذه الأيام الفاضلة، وهي العشر الأواخر من رمضان، وفي نهاية هذا الشهر الفضيل الذي امتن الله عز وجل به علينا، وجعل الله سبحانه وتعالى لنا فيه رفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات وعتق الرقاب من النار، وضاعف الله عز وجل لنا فيه ثواب الأعمال، كما أن الله سبحانه وتعالى نوع لنا فيه من العبادات والطاعات ما ينتقل الإنسان فيه من طاعة إلى طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تصفو النفس ويسلم القلب وتسلم هذه الجوارح من كل سيئة وإثم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام التي يختم الله سبحانه وتعالى لنا بها هذا الشهر الفضيل، وبلا شك أن الأعمال بالخواتيم، فالعبد ينبغي أن يكون عمله ديما كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمله ديما، وكان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد إذا ختم له بعمل صالح كان من أهل الجنة، وإذا ختم له بغير ذلك كان من أهل النار، وأن العبد يبعث على ما مات عليه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراعا فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي أن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد ينبغي أن يهتم بالخاتمة، بخاتمة العمل. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني لا يكن أحدكم مثل المرأة التي غزلت الغزل فأتقنته ثم نقضته بعد ذلك أنكاثا، أي كأنه لم يكن. فكثير من العباد ربما اهتم في أول الشهر بالصلاة وبالقيام وبالصيام وبقراءة القرآن، ثم لما مرت عليه الأيام تباعا بدأ الفتور يدب إلى لسانه فيقل ذكره، وبدأ الفتور يدب إلى قلبه فيقل فكره، وبدأ الفتور يدب إلى جوارحه فقلت صلاته وقلت عبادته، وربما الفتور دب إلى ماله فقلت نفقته. فهذا العبد عباد الله إنما يسير إلى الخلف ويتقهقر عن الجنة ويبتعد عن الله، فإن العبد ينبغي أن يكون في دنو دائم من الله عز وجل وفي إقبال دائم على الله عز وجل. إن لم تكن هناك زيادة فينبغي أن يستقيم على ما بدأ عليه، وألا يفرط في عبادة بدأها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه، وفاتته عليه الصلاة والسلام سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر أي في وقت الكراهة، وذلك حفاظا على عمل بدأه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نقض اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان فقضاهن في العشر الأول من شوال، وذلك حفاظا على العمل الذي بدأه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عباد الله على أن العبد إذا ترك عملا قد بدأه فهذا يعني أنه يتقهقر عن الله وأنه يبتعد عن ربه سبحانه وتعالى، وهذا فيه خطورة عليه لأن هذا شؤم عليه. فالعبد كلما ابتعد عن الله عز وجل ابتعد عن الركن الركين والحصن الحصين، فلم يكن له حصن يتحصن به فاجتالته الشياطين وهجمت عليه وصوبت سهامها إلى قلبه، فربما أصيب بسهم فقتله، ربما أصيب بسهم من سهام الشياطين من شياطين الإنس والجن فقتله، أي وقع صريعا لمثل هذه الشهوات، لمثل هذه المعاصي والسيئات، لمثل هذه المنكرات. فالعبد ينبغي أن يلجأ إلى حصنه الحصين وإلى ركنه الركين، وليس له ثمة حصن يتحصن به إلا الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون في دنو دائم من الله عز وجل. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهتم اهتماما بالغا بالعشر الأواخر من رمضان، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، أي العشرين الأول من شهر رمضان كان يخلط ليله بصلاة ونوم، أي يصلي ما شاء الله أن يصلي وينام في الليل ما شاء الله أن ينام. فإذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا الليل، شد المئزر وأحيا الليل، أي أحيا الليل كله صلى الله عليه وسلم. لم يكن ثمة حاجة إلى النوم، لأن هذه أيام لا ينام عنها إلا الغافلون، لأن رحمات الله عز وجل تتنزل مع نزول الملائكة الذين يكونون في هذه الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، مع نزول الرحمات من الله عز وجل والمغفرة والعتق من النيران. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على اهتمامه وعنايته البالغة بالعشر الأواخر. شد المئزر أي اجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وإنما شد المئزر كناية عن اعتزال النساء، أي أنه كان يعتزل النساء في العشر الأواخر لا حاجة له في ذلك، وإنما هناك أمر خطير ينبغي أن يستعد له وينبغي أن يجتهد فيه. فكان يشد مئزره صلى الله عليه وآله وسلم ويحيي الليل، أي يحيي الليل كله. وإن قالت عائشة رضي الله عنها: ما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة حتى الصباح، أي ما قامها في الصلاة، ولكنه كان يحيي الليل بصلاة وذكر وقراءة للقرآن، وحتى بسحوره، فإن ذلك من طاعة الله وعبادته، فإنه كان يحيي الليل بعبادات متنوعة أعظمها الصلاة في الليل، ثم بعد ذلك قراءة القرآن، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار في وقت السحر، ثم تناول وجبة السحر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحيي الليل ويوقظ أهله، وهذا فيه العناية بالزوجة والأولاد، فإن العبد ينبغي أن يقيم بيتا على هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي للعبد أن يهتم بنفسه فقط دون العناية بالزوجة والأولاد، أن يكون هو في واد وبيته في واد آخر بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، لأن المسؤولية تقع على عاتقه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فينبغي أن يتقي الله كل راع عما استرعاه ربه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. سيسألكم الله سبحانه، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأمر الله عز وجل العبد أن يقي نفسه وأن يقي أهله نارا وقودها الناس والحجارة، وإنما يكون ذلك بتجنيبهم الخطايا والسيئات وتعويدهم على الطاعات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نأتي بالصبيان إلى المسجد نعودهم الصيام، فإذا بكى الطفل دفعنا إليه اللعبة من العهن يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. عناية بهذه الأسرة، عناية بأولادها، عناية من الرجل بزوجته وأولاده، وذلك مأمور به ينبغي أن يقوم به. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اجتهاده، فإنه لا يجتهد في نفسه فحسب، وإنما يأمر أهله، فكان يوقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم، أي يوقظ زوجته. وربما لسائل أن يسأل: وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يوقظ زوجته لصلاة الليل إلا في العشر الأواخر؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير العشر الأواخر يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، فإذا أراد أن يوتر أو أيقظ أهله، فإذا أراد أن يوتر أيقظ أهله. أما في العشر الأواخر فكان يوقظها في أول الليل، كان يوقظ أهله في أول الليل حتى لا تفوتهم هذه الفضيلة التي هي فضيلة العشر الأواخر من رمضان. هذه خير ليالي السنة، هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان هي خير ليالي السنة، كما أن العشر الأول من ذي الحجة خير أيام السنة، فإن هذه خير ليالي السنة، فإن فيها الخير العميم، فيها ليلة القدر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتمسها في العشر الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في الوتر، يعني في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا غلب أحدكم أو ضعف، إذا غلب أحدكم أو ضعف فلا يغلب على السبع الأواخر من رمضان، فلا يغلب على السبع الأواخر من رمضان. وهي ليلة تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، قد تكون شفعا وقد تكون وترا، ولا يدركها إلا من قام الليالي العشر الأواخر من رمضان. وهذه ليلة فاضلة، ليلة نزل فيها القرآن، ويكفيها شرفا وفضلا. نزول القرآن من السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل القرآن جملة واحدة من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون للعالمين نذيرا. على مدار 23 سنة نزل القرآن مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرة في الليل ومرة في النهار، مرة في سفر ومرة في حضر، مرة في صيف ومرة في شتاء. فكان القرآن ينزل صيفا وشتاء، سفرا وحضرا، ليلا ونهارا، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مدار 23 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم به بالقرآن يدعو إليه الناس، يدعو الخاصة ويدعو العامة، يدعو قبيلته والقبائل من حوله، يدعو في أم القرى، ثم يدعو في البلاد المجاورة، حتى انتشر دينه في الآفاق، فما بقي مكان في الدنيا إلا وصله دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب لا يصحف ولا يحرف ولا يغير ولا يبدل، محفوظ بحفظ الله عز وجل له. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فالله عز وجل هو الذي أنزل الذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما نطق به من القرآن إنما هو كلام الله عز وجل، ملك الكلام. كما أن الله سبحانه وتعالى هو الملك، فإن كلامه كذلك هو الملك، ملك الكلام. ليس ثمة كلام مثل كلام الله عز وجل، لا يضاهيه ولا يدانيه ولا يماثله ولا يشابهه. فيه استقامة العباد على طريقة تؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والانحراف عن كتاب الله عز وجل هلكة في الدنيا وهلكة في الآخرة، ونار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الكتاب ينبغي أن نعتني به عناية فائقة، ينبغي أن نتلوه وأن نتدبره وأن نعمل به، وأنه متى حاد الإنسان عن ذلك هلك. واشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا التلاوة أو التدبر أو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نتمسك بهذا الحبل المتين الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نحادث ربنا بكلامه، نكلمه بكلامه سبحانه وتعالى الذي هو ملك الكلام. فهذه الليلة المباركة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. سماها الله سبحانه وتعالى ليلة مباركة، والبركة تعني اليمن وتعني الزيادة، تعني اليمنى وتعني الزيادة. فالعبد يعلم أن هذه ليلة مباركة كما سماها الله سبحانه وتعالى. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فإنها في هذه الليلة عباد الله تكتب مقادير الخلق، تكتب مقادير الخلق، المقادير العمرية، يكتب ما أنت فاعله وما أنت قائله، ويكتب لك من رزقك ومن عملك ما أنت عامله من هذه الليلة إلى ليلة القدر القادمة، إلى ليلة القدر القادمة فيها يفرق كل أمر حكيم. ستكتب هذه المقادير التي كتبت من قبل، كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة وكان عرش الله على الماء، ثم كتبت مرة ثانية عند أخذ العهد والميثاق، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم بعد ذلك يأتي هذا التقدير الذي يكون وأنت في بطن أمك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينزل الملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب أجلك ورزقك وعملك وشقي أنت أم سعيد. فهذا تقدير عمري يكتبه الملك وأنت ما زلت لم تخلق في بطن أمك بعد. ثم بعد ذلك يقضي التقدير السنوي، وهو الذي يكتبه الملك في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم الكتابة الخامسة التي يكتبها الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد. 5 أنواع من الكتابة تأتي يوم القيامة تشهد عليك، فإن الله سبحانه وتعالى كتب فيها ما هو بسبق علمه سبحانه وتعالى، وكتب فيها الملكان ما وقع من العبد بالفعل، وكله متطابق. ففيها يفرق كل أمر حكيم، أي في هذه الليلة، هي ليلة خير من 1000 شهر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة عباد الله العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، العمل في هذه الليلة خير من العمل في 83 سنة. وهذا يدل على خطورة العشر الأواخر من رمضان، أنها ليلة إذا أدركتها أدركت 83 سنة و4 أشهر من العبادة في ليلة واحدة، أدركت ثواب ذلك كله بعمل يسير وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي خطورة العشر الأواخر من رمضان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتمسها، فقد التمسها في العشر الأول، ثم التمسها في العشر الأوسط، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان، أي ليلة القدر. إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام على أهلها حتى مطلع الفجر. ينبغي على العباد أن يتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتحراها ويلتمسها صلى الله عليه وسلم. وينبغي عباد الله أن نهتم بهذه العشر الأواخر من رمضان، أي في العشر الأوائل، في العشر الليالي هذه، ينبغي أن نجد وأن نجتهد. وينبغي أن نعلم عباد الله أن الأمر إذا كان مهما ينبغي أن نجتهد فيه، وأن نشمر له، وأن نعد له العدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. فالعبد عباد الله إذا أراد أن ينال فضل الله عز وجل فينبغي أن يعد العدة، وينبغي أن يعزم العزم الأكيد، وينبغي أن يحضر كل كيانه وجهده وماله لهذه الليالي، وهي الليالي الفاضلة، ينبغي أن يستعد لها. فإنه إذا حرم، يعني منها، ولم يمكن وأصيب بالفتور والكسل والتثاقل، فينبغي أن يعلم أن ذلك من خبث نفسه، أن ذلك من خبث نفسه، لأن الله عز وجل قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو كانوا يريدون حقا وعندهم عزم أكيد ونية صادقة كان لابد منهم أن يعدوا العدة لهذه الليالي، ولكن كره الله بعاثهم. إن إعراضك عن العشر الأواخر من رمضان ليس إعراضا منك، وإنما الله سبحانه وتعالى كره منك أن تتقرب إليه، وكره فعالك، وكره أقوالك، فأبعدك الله عز وجل عنه. ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فإن إعراضك عن الله عز وجل إنما هو بسبب أن الله عز وجل كرهك، وكره فعالك، وكره أقوالك، فأبعدك الله عز وجل وحرمك من هذا الخير. لأنك لو كنت صادقا لأعددت عدة وعزما أكيدا صادقا على استغلال هذه الليالي وعلى عمارتها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أول عمارة لها هي بالقيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله عليه الصلاة والسلام. في هذه الليالي كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني عباد الله عمارتها بالدعاء. فإن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت لو أني أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فإذا أدرك العبد ليلة القدر أو شعر بها أو وجد إحساسا صادقا أنها ليلة القدر، أو أنه في كل ليلة يريدها أن تكون ليلة القدر، فعليه أن يكثر من هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ينبغي أن يستغل وقت السحر في الاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى يقول والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. فينبغي أن يهتم بكثرة الاستغفار في وقت السحر حين ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فينبغي أن يكثر من التوبة والاستغفار في وقت السحر حين ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. وينبغي أن يهتم الإنسان بزوجته وبولده وأن ينقذهما ما دام قادرين على قيام الليل، أن ينقذهما وأن يشعرهما بأهمية هذه الليالي. ينبغي عباد الله أن نشعر أهلنا وأن نشعر أسرتنا بأهمية الأيام والليالي. حين تمر الأيام الفاضلة لا ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام، بل ينبغي أن نقتطع منها أكبر جزء ممكن فنجعله لأنفسنا وأن نتسابق في الخير. فينبغي أن يجمع الإنسان أسرته وأن يجمعهم حوله وأن يدعوهم إلى أن يكثروا من طاعة الله عز وجل، وأن يبين لهم أهمية هذه الليالي الفاضلة وأهمية إدراك ليلة القدر وما يكون الإنسان عليه من الثواب العظيم إذا أدرك هذه الليلة. فهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان يلتمس فيها ليلة القدر. قال الإمام الزهري وأنا أعجب للمؤمنين كيف يتركون الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب على الاعتكاف مذ جاء إلى المدينة إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى. ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتكاف مرة إلا أنه نقض اعتكافه في العشر الأواخر حين ضرب خباءه في المسجد، فجاء أزواجه فضربن خباءهن أخبيتهن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهن فقال آل بر تردن، يعني جئتن تردن البر أم تردن الزوج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فنقض اعتكافه ثم قضاه في العشر الأول من شوال. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبض فيها 20 يوما عليه الصلاة والسلام، 20 يوما بليلة، وذلك ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الاعتكاف. والإنسان يعتكف في المسجد ليتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، وليس للأحاديث الجانبية ولا لأحاديث الدنيا، وإنما يعتكف في المسجد ليخلو بربه سبحانه وتعالى، فيكثر من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، يكثر من الصلاة ومن الذكر ومن قراءة القرآن، ويخلو بنفسه يتأمل حاله على مدار أعوامه السابقة وكيف كان عليها، ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه، ويتشبث بعمل صالح لعله يكون نجاة له، ويختم لنفسه بأصلح الأعمال وأفضلها، وأن العبد في المسجد إنما يعكف على طاعة الله، لأن العكوف هو اللبث، العكوف هو اللبث، والاعتكاف هو اللبث في المسجد بنية التعبد، اللبث في المسجد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف دخل النبي صلى الله عليه وسلم قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان، يعني في أول ليلة 21 من رمضان، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخرج فجر العيد، كان يخرج من المسجد في فجر العيد عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب خباء في المسجد يعتكف فيه ليكون في عزلة عن الناس، لكنه يخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن تأتي المرأة تزور زوجها في المسجد كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحدثها أو تحدثه في أمر ما، فإن ذلك لا يقطعك اعتكافه، ولكن لا يجوز المباشرة ولا الملامسة ولا الجماع بالطبع في المساجد، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويجوز له أن يخرج معها يقلبها إلى البيت، أي يوصلها إلى بيتها ثم يعود، وهذا لا يقطع اعتكافه. ويخرج الإنسان من الاعتكاف لأمر لا بد له منه، من دخول الخلاء أو الاغتسال من الجنابة، أو أن يحضر طعامه إذا لم يكن أحد هناك يحضر له طعاما يأكله، ولكن لغير ذلك لا ينبغي أن يخرج، فإن العبد ينبغي أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة حتى لا يحتاج أن يخرج لصلاة الجماعة أو أن يخرج لصلاة الجمعة، فإنه لا يخرج من المسجد، لأن كونه اعتكف أي اشترط على نفسه أن يلبث في المسجد يطيع ربه سبحانه وتعالى حتى نهايتها. ومن كان غير قادر على اعتكاف العشر الأواخر أيامها ولياليها فلا يحرم نفسه من الخير، حتى ولو اعتكف الليالي فقط يدرك مع المصلين المعتكفين في المسجد، يدرك معهم فضل إدراك ليلة القدر في ليلة من الليالي، فيدخل قبل الغروب ويخرج بعد الفجر، وهذا ليس اعتكاف السنة، لكنه على الأقل يدرك قليلا من الفضل ربما يكون كثيرا في ميزان حسناته يوم القيامة. فالعبد إن لم يدرك ذلك فعليه أن يكثر التواجد في المسجد في هذه الليالي، حتى أنه يستطيع أن يعتزل ولو الوقت المقدور له، حتى يطيع الله سبحانه وتعالى طاعة خالصة بعيدة عن مشوشات الدنيا. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا لها وأن يعيننا على طاعته فيها وأن يتقبلها الله منا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن هذه الليالي إنما تختتم بأمور عظيمة، منها زكاة الفطر التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وزكاة الفطر هي الصدقة التي يخرجها الصائم في آخر رمضان، وهي طهرة له من اللغو والرفث، أي أن صيامه لو شابه شيء من اللغو والرفث فإنه ينقص ذلك أجر الصيام. فهذه الزكاة إذا أخرجها فإنها تطهره من اللغو والرفث، أي تزيل الشوائب التي تنقص أجره من الصيام، فيصبح أجر صيامه كاملا. وهي طعمة للمساكين، أي من المسلمين المساكين، حتى يخرجوا يوم العيد وهم في حالة من الفرح والبهجة والسرور، لأن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت. فالإنسان إذا كان عنده رزقه الذي يأكل منه اليوم أو في غده فإنها تكون طمأنينة لنفسه، وإذا لم يكن عنده رزقه الذي يطعم نفسه وأولاده به فإنه يكون في حالة من القلق والاضطراب، ولذلك لا تبدو عليه مظاهر الفرحة ولا تبدو عليه مظاهر البهجة ولا مظاهر السرور. والله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج المسلمون يوم العيد وهم جميعا غنيهم وفقيرهم في حالة من البهجة والسرور، ولذلك جعل صدقة الفطر تخرج على الصغير والكبير والمرأة والرجل والحر والعبد من المسلمين، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، ففرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في رواية أخرى: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. وكان في هذا الوقت كان هناك الدرهم والدينار، ولم يفرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما فرضها طعاما من طعام أهل البلد مما يكال ويدخر. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصنافا منها، من الأقط أو من التمر أو من الزبيب أو من الشعير، وهذا الذي كان طعام أهل البلد في هذا الوقت. وعلى ذلك فإنها تخرج، أي زكاة الفطر، من كل حب مطعوم لبني آدم، وأنه يمكن كيله وادخاره، فتخرج هذه الزكاة من الأرز والفاصوليا واللوبيا والعدس وغيرها من الحبوب كالفول والزبيب والتمر والدقيق والبر، يعني من القمح وغير ذلك مما هو طعام أهل البلد. وأن جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم عدا أبا حنيفة، أنه لا تجزئ الأموال في دفع زكاة الفطر، لا تجزئ الأموال في دفع زكاة الفطر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وعليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي ومالك على أنه إذا أخرج مالا في زكاة الفطر أن ذلك لا يجزئه، وعليه أن يخرج مكانها أخرى، ولا تجزئ إلا إذا خرجت من طعام أهل البلد، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم بين على من تجب هذه، فقال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، على الحر والعبد، على الحر والعبد، وعلى الذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، والصغير والكبير من المسلمين، فهي تجب على جميع المسلمين سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فمن ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر، من ولد قبل غروب آخر شمس من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر ولو كان عمره ساعة أو نصف ساعة، فإنها تجب عليه زكاة الفطر. فهذا على الصغير والكبير، على الصغير والكبير. ومن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فليس عليه زكاة الفطر، أما إن مات بعد غروب الشمس فتجب عليه زكاة الفطر، فتجب عليه زكاة الفطر. إذن من مات قبل الغروب، غروب شمس آخر يوم من رمضان، ليس عليه زكاة فطر، ومن مات بعد الغروب فعليه الزكاة، ومن ولد قبل الغروب فعليه الزكاة، ومن ولد بعد الغروب فعليه الزكاة. فليس عليه زكاة في آخر يوم من رمضان، فإنها تجب يعني زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر، ولكن يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، وهذا على الأكثر أن يكون قبل العيد بيوم أو يومين. وأما من أخرجها في أول رمضان أو في وسطه فإنه عليه أن يخرج مكانها أخرى، فعليه أن يخرج مكانها أخرى، فهذه صدقة. وإنما تخرج هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، هذا على أقصى حد. وأما أفضل وقت لإخراجها فهو بعد غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى المصلى، فإذا خرج الإمام يصلي بالناس فإن هذا آخر وقت لزكاة الفطر. لكن من كان لم يخرجها حتى بعد الصلاة فهي دين عليه ينبغي أن يؤديها، لكنه لا يأخذ ثواب صدقة الفطر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها صدقة من الصدقات، لكن تجب عليه لأنها صارت دينا عليه، عليه أن يخرجها حتى ولو بعد الصلاة. لكن ثواب زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث فإنه لا يدركها إلا إذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل وقت لإخراجها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى خروج الإمام إلى المصلى في صلاة العيد. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الأيام لنا بفرحة عارمة، وهي فرحة الصائم بصيامه وقيامه، وفرحة الصائم بجائزته. والجائزة هنا هي فضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فإنه إذا أفطر فرح بفطره، والفطر هنا قد يكون المقصود به في كل يوم، وقد يكون المقصود به يوم الفطر وهو يوم العيد وهو يوم الجائزة، أن المسلم يفرح بأن وفقه الله عز وجل لصيام الشهر، ووفقه لقيامه، ووفقه لقراءة القرآن، ووفقه للاعتكاف، ووفقه للعمرة، ووفقه للصدقة، ووفقه لزكاة الفطر، ووفقه لتحري ليلة القدر. فكل ذلك من الطاعات، كل هذا من الطاعات التي ينبغي أن يفرح المؤمن بها، لأنها من فضل الله عز وجل ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. فلذلك يكون الإنسان في حالة من الفرح في يوم العيد، فهو يوم البهجة ويوم الفرحة ويوم السرور والحبور. فينبغي أن يفرح المسلمون بيوم العيد الصغير والكبير. كثير من الناس يعتقد أن العيد للأطفال، هذا العيد هو عيدنا، عيد أهل الإسلام، عيد الصغير والكبير. ينبغي أن يكون الجميع في حالة من الفرح، في حالة من السرور، فإن هذا تعبد لله سبحانه وتعالى. ويسن في يوم العيد إدخال البهجة والسرور على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين وعلى الجيران وعلى ذو الرحم القريب والبعيد وعلى المسلمين. ينبغي أن يكون هناك إدخال للبهجة والسرور على النفس وعلى الغير كذلك. ويستحب التوسع في يوم العيد، التوسع في اللباس بلبس الجديد، وكذلك في الطعام بأن تصنع طعاما لا تصنعه عادة في سائر الأيام، وإنما تصنعه خصيصا لمثل هذا اليوم لدليل للدلالة على فرحك بهذا اليوم وهو يوم العيد، لأنه يوم منة من الله عز وجل، فينبغي أن نقبل هدية الله سبحانه وتعالى لنا. فالله عز وجل أهدانا هذا اليوم وحرم علينا الصوم فيه، يحرم الصوم في يوم العيد، لأنه يوم فيه توسع في الطعام والشراب، وفيه توسع في الدخول والخروج على الأهل والأقارب وغيرهم، فينبغي ألا يكون يوم صيام، ويحرم الصيام فيه ولا يقبل عند الله عز وجل، ويأثم من صام يوم العيد. فهذا اليوم يوم بهجة ويوم فرحة ويوم سرور، ويبدأ هذا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فيبدأ التكبير، يكبر المسلمون فرحا بقدوم هذا اليوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويظل المسلمون يكبرون من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى خروج الإمام إلى المصلى، فإذا قام الإمام يسوي الصفوف فقال استو ينقطع التكبير. وليس ثمة تكبير في الفطر، وليس ثمة تكبير في الفطر بعد الصلاة، وإنما في يوم الأضحى يكون هناك تكبير إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أما في يوم الفطر فينقطع التكبير بخروج الإمام إلى المصلى. ويستحب للمسلم أن يفطر قبل الخروج إلى الصلاة، أن يفطر في بيته قبل الخروج إلى الصلاة، وأن يفطر على تمرات كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلبس الجديد، وأن يغتسل، وأن يتطيب، وأن يخالف الطريق، وأن يذهب إلى المصلى ماشيا ما أمكنه ذلك، يذهب إلى المصلى ماشيا ما أمكنه ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مصلى العيد ماشيا، وكان يخالف الطريق، يعني كان إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر صلى الله عليه وسلم، وذلك فيه إغاظة للكفار. فإن المسلمين يملؤون الشوارع والطرقات ويتعددون، فإذا مشى المسلم من طريق عاد من طريق انتشر المسلمون في كل الطرقات، وبلا شك أن ذلك يغيظ الكفار. وإغاظة الكفار عبادة وطاعة، إغاظة الكفار عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك اجتماع المسلمين في المصلى خارج المساجد بألوانهم الزاهية وبوجوههم المشرقة المتوضئة وبقلوب بيضاء نقية سليمة وإقبال على الله سبحانه وتعالى ورفع أصوات بالتكبير حتى يبح صوت الرجل من رفع صوته بالتكبير لله سبحانه وتعالى، ثم أن يستقبل بعضهم بعضا، كلهم يهنئ بعضه بقدوم هذا العيد، تقبل الله منا ومنكم، كل ذلك يغيظ الكفار، وكل ذلك يرفع معدلات الإيمان في قلوب العباد. فعلى العباد الاهتمام بهذه الأمور، لا يجعلونها أمورا شكلية، أو بعض الناس يجعلها روتينية، لأنها جزء من التعبد لله سبحانه وتعالى. فإن أم عطية رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور في يوم الفطر ويوم الأضحى. فالنساء اللاتي لا يخرجن أصلا من بيوتهن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراجهن يوم العيد، وهذا يدل على اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم باجتماع الناس يوم العيد. حتى التي لا تصلي تخرج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا فيه خير بلا شك، ودعوة المسلمين فيها خير. فمن الخير أن يشهد الإنسان هذا الجمع الكبير في صلاة العيد، وأن يستمع إلى الدعاء ويؤمن عليه خلف الإمام، فإن ذلك فيه الخير. قالت أم عطية يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، يعني ليس عندها جلباب تخرج به، والجلباب هو العباءة أو الملاءة التي تضرب على الرأس فتغطي جميع البدن، وتلبسها المرأة عند الخروج من بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، أي تقترض جلبابا تخرج به إلى المصلى. فانظر عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج جميع المسلمين إلى مصلى العيد، أن يخرج جميع المسلمون إلى مصلى العيد، الصغير والكبير والمرأة والرجل، حتى النساء الأبكار ذوات الخدور، حتى الحائض والنفساء تخرج لهذا الخير